أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 49 في مدارسة كتاب الداء والدواء. والإمام ابن القيم استعرض لنا 50 عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي، وجاء في العقوبة 51 فقال: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه؟ فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم النسيان، أعظم نسيان. قال الله العظيم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته. هذا هو تفسير معنى أن الله عز وجل نسيهم. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قال: وما كان ربك نسيا. ربنا سبحانه وتعالى ليس بحال من الأحوال ينسى العبد على أن يكون النسيان صفة نقص، كما ينسى العبد منا وكما يعتري الإنسان هذه الأمور. أما المعنى الصحيح لمعنى أن الله نسيهم أن يتركهم، وهنا بقى المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابنته فاطمة أن تقوله كل صباح ومساء: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فحينما يوكل إلى نفسه ولا يحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان قد هلك أشد الهلاك. تعرفين يعني إيه؟ أن يفقد الإنسان الوصال بالكبير المتعال. تعرفين يعني إيه أن ربنا سبحانه وتعالى يخلي بينه وبين آفاته وبين ما في نفسه من الفجور؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى في النفس فجور، ومن هنا لو ترك الإنسان إلى نفسه فإنه يهلك أشد ما يكون الهلاك. الأصل إن النفس أمارة بالسوء، وإنه لما ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان من شر نفسه تنتقل هذه النفس إلى نفس لوامة تلومه إن فعل السوء، وتلومه إن اقترف من المعاصي، ويكون أحرص ساعتها على الطاعة حتى يطمئن إلى طاعة ربه، وحتى يجد أنسه ويجد معنى الراحة والسكينة في لزوم طاعة الله عز وجل فتبقى نفس مطمئنة. إنما لو الواحد اتساب لنفسه، وعشان تفهموا المعنى ده، طيب دايما أقول لكم السؤال، لو مش حرام هيحصل إيه؟ لو مش حرام حاجة من الحاجات اللي الواحد مننا لا يقترفها عشان حرام، طب لو مش حرام كان الواحد عمل إيه؟ فكروا كده في إجابة السؤال، تعرف على طول من خلال إجابة السؤال هي النفس فيها إيه وميولها لإيه ورغباتها تبقى فين. فبالتالي لو وكل الإنسان إلى نفسه وإذا تركه الرب سبحانه وتعالى وخلاه إلى فجور نفسه، يبقى الهلاك، والله الهلاك بمعنى الكلمة، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية، ينسى الجنة وينسى متعة النظر إلى وجه الله الكريم، ينسى إنه يعمل للمصير الحتمي، ينسى المعاني دي ويبقى في التلاهي ويبقى طول الوقت مشغول بحطام الدنيا الفاني، ويبقى جل أهدافه ويبقى عايش علشان يحقق هذه الأهواء والشهوات، فينسى أسباب السعادة الحقيقية، ويقعد بقى تسمع حكاوي الناس اللي تقول إنه جربنا كل حاجة. والله الذي لا إله غيره مش كلام إنشاء ومش مواعظ بتتقال فض مجالس، والله يا ما شفنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من ناس بتقول الكلام ده فعليا، إن أنا أبقى عملت كل حاجة ومش لاقي السعادة، عندي فلوس تقضيني وتقضي عيالي وأحفادي، يقول لي كده والله وأنا مستعين، أنا جوايا حاجة مش عارف أعمل فيها إيه، أنا جوايا صراعات، رحت لدكاترة نفسيين وما سبتش، وللأسف مش عارف أعمل إيه، اللي وصف لي أدوية مضادات الاكتئاب، تقول له أنت مكتئب؟ يعني معك فلوس من هنا لغاية أحفادك وتبقى في الآخر خالص تعيس؟ يقول أيوة والله، لأنه أنا في حاجة ناقصة، في شيء مفقود بدور عليه مش عارف. أنا للأسف الشديد بقيت أتعاطى أشياء عشان الصراع اللي جوايا ده يهدى. أنا ابتليت بابتلاءات صعبة جوايا وشفتها بقى وشفت أثرها في حياتي، ابتليت في حياتي الزوجية، ابتليت إن طلع لي ابن عاق دلوقتي هو بيعمل وبيسوي و و و، فيبقى الإنسان للأسف نسي يعمل للي ربنا خلقه عشانه، فينسى أسباب السعادة والفلاح والصلاح وما تكمل به نفسه، ينسيه ذلك جميعه، فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره، لأن ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. السؤال العملي، احنا بندرس الداء والدواء عشان نشوف الداء اللي عندنا، مش عشان نقعد نقول آه فعلا في ناس كده، الناس اللي فعلا بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. لا، انا مش عايزكم تقعوا في حيلة الإسقاط، احد الحيل الدفاعية النفسية، النفس لما بتواجه بحقيقتها بتبتدي تلاوع، بتبتدي تجد فيها الفرار والهروب، الشر بره وبعيد، لا لا مش انا، مش موضوعي، او يعمل اسقاط على نفسه على جهة جلد الذات وتشويه الذات، ويبتدي يخش في مود الاحباط فيقول لك انا مش عايز اسمع الكلام ده، انا مش ناقص كفاية اللي فيا. احنا عايزين نضبط الامر يا جماعة. هذه العقوبة ان الانسان يجي يقول انا مش لاقيني، انا في غربة مع نفسي، انا للأسف فعلا مع زحمة الهموم ومن هم الهم ومن مشكلة المشكلة ومن أهداف حياتية ومن صراعات كنت بعيشها، أنا نسيت أنا موجود في الدنيا دي ليه. أهي سنة الحياة، وكل اللي حواليا يقول لي يا عم ما تتدروش فيها، يا عم عيش النهاردة وحين النهاردة وموتني بكرة، يعني هعمل ايه؟ ما انت شايف ادي الله ودي حكمته. فتلاقيه في التلاهي. وهنا السؤال، هو فعلا يا جماعة ما اكبر همنا؟ جاوبوا على السؤال، فكر كده معايا وفكري معايا الله يكرمك، هو ايه اكبر هم؟ طب وانا اعرف منين اكبر الهم ده؟ ما هو لو انت عايزني اجاوب من دماغي، اكبر الهم ان انال الجنة ورضا ربي سبحانه وتعالى، ده كده من دماغي. انا مش عايز اجابة من الدماغ، انا عايز اجابة بالاعمال، عايز اجابة من الواقع. ايه اكتر حاجة شغلاني؟ هقول بملء الفم، اكيد أموري الأسرية والمادية دي أكتر حاجة شغلاني طبعا. ما هو كل واحد مننا عنده همومه الشخصية، فبالتالي دي مستحوذة علي عشان أتكلم كلام صادق وصريح وكلام بمنتهى الشفافية. طيب يا جماعة، إذا كان أكبر همي نفسي، وربنا يقول إن من صفات المنافقين قد أهمتهم أنفسهم، إذا كان علماء النفس بيتكلموا على إنه كلما زادت اهتمامات الإنسان الخارجية كلما زادت السوية النفسية، اللي عايش لنفسه وعايش للدائرة المحيطة بيه وما بيخرجش عن هذا المعنى، ده للأسف الشديد مش أحسن بني آدم عايش في الدنيا دي. إنما اللي عايش هو فعلا يعيش هم حقيقي، هم أخرته، هم دينه، ديني لحمي دمي وإن قطعت وإن حرق. اللي بيهتم بأمور المسلمين، اللي النهاردة فعلا قلبه بيتقطع على جراحات ودماء المسلمين المراقة في كل مكان، هو ده الإنسان اللي يتقال عليه بني آدم بمعنى الكلمة، إنسان مسلم حقيقي. إنما لو الواحد مننا عايش الدايرة المغلقة دي وبس، هو للأسف مش واخد باله إنه هيعيش صراعات شديدة جدا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لمن يكون بحق يعيش هم أعلى وأكبر من ذاتياته، ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليه بمنن. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فحاجات بتتيسر وحاجات بيعان عليها الإنسان طول ما هو فعلا عايش فاهم معنى هذا الدين. إنما بقى اللي بتاع نفسه ده اصلا بعد شويتين ثلاثة هيكتشف انه للأسف حتى معاش صح النفس، فيبقى نسى اللي كان لازم يبذله ليصلح حاله ويزكي نفسه، وايضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. ده أمر في غاية الخطورة يا جماعة. باتفاق تقريبا النهاردة أزمة المسلم المعاصر هي أزمات نفسية وعلى كافة المستويات بنلاقيها عند أغلب الخلق. النهاردة الأزمات النفسية، فتيجي تقول له هو أنت فعلا تفقه نفسك وفاهم طبيعتها وعارف عيوبها؟ يعني مثلا عيوب النفس، وأنا أنصحكم بأن تعودوا لكتاب أبي عبد الرحمن السلمي، كتابه عيوب النفس، كتاب من الكتب التراثية المتقدمة بيتكلم فيها عن أشهر عيوب النفس البشرية. وارجعوا إلى ربع المهلكات في الإحياء وفي منهاج القاصدين ومختصر منهاج القاصدين، لأنه من أكثر الحاجات اللي شرحت طبيعة عيوب النفس البشرية. فخلونا نعمل دلوقتي اختبار عملي نشوف هي ايه عيوب، اعرفها ازاي الاول. قالوا عشان الواحد يعرف عيب نفسه اربع حاجات بيعرف بيها. ايه الاربع حاجات؟ قالوا اول حاجة لو تخلص من الحيل النفسية، دي اول حاجة. يعني في ناس لما بنقعد نتكلم معاهم وبعلم وبما يقوله علماء الباب ده باب التزكية، ونقول له من الكتاب والسنة، ونقول له بالدراسات النفسية الحديثة، ونسمي ليه المشكلة، يبتدي دايما يهرب بأي صورة من الصور من مواجهة النفس. والله عز وجل يقول قل لن ينفعكم الفرار. وانا لغاية امتى حاول اهرب من مواجهة الواقع؟ انا لازم اعترف بعيوبي ومشاكلي. حلق الله عز وجل ازاي بالمشاكل دي؟ فتلاقي واحد زي ما بنقول عليه دلوقتي بالمصطلحات النفسية شخصية نرجسية، وخلونا نقول بالمصطلح الشرعي شخصية متكبرة معتدة بذاتها. ده اكتر حد القرآن اتكلم عنه وعن مشكلته، وان ده اكتر حد اصلا صعب جدا دعوته. وربنا سبحانه وتعالى نفرنا جدا من الصفة دي وقال انه لا يحب المستكبرين. يا نهار ابيض، انسان ربنا ما بيحبوش، اعوذ بالله. انتم متخيلين العقوبة؟ انه لا يحبه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ذنب ان ذرة من ذرة اتشاف تحت الميكروسكوب تحرم الجنة الا في الكبر، لغاية ما قال العلماء ان الكبر والله اشد عند الله من الزنا ومن السرقة. صاحب الشخصية دي اللي يا ارض تهدم عليك يا أرض، صاحب الشخصية دي الطاووسية، الشخصية اللي تتبع الحق. ولو النهاردة واجهته أو واجهتها بالدليل والبينة، طبعا طالما مش في مصلحته أو هتضعفه أو هتزيل بعض الصلاحيات منه، طبعا يرد الكلام ده. عشان دايما أنا خير، دايما انا الشاخصة دي، انا العالية دي، استعلاء بالباطل عياذا بالله. اللي عايز يفهم الكلام ده كويس يرجع لمحاضرة ضر الكبر. ضر الكبر بعملها في مجموعة المدرسة الإيمانية، واستوفينا فيها علامات الكبر وعملنا تشخيص لهذا المرض من خلال مجموعة من التساؤلات. وفي محاضرة لا تتكبري في سلسلة جددي إيماني، ارجعوا للكلام ده وانتوا تعرفوا خطر هذا العيب تفصيليا، فتبقى كارثية والله الذي لا إله غيره. إن الإنسان ما يعترفش بهذا الداء الداء اللي يحرم عليه الجنة، الداء اللي للأسف الشديد يجعله يحشر كأمثال الذر يوم القيامة ولا يؤبه له، أحقر ما يكون. الذنب اللي خطر وبيل وكان سبب خروج إبليس من ما كان فيه من جوار الملائكة ومن لعن الله إياه إلى يوم الدين، حتى صار رأس الكفر عياذا بالله، الكبر يا جماعة. فهل واحد منكم يرى انه عنده ذرة كبر؟ ومش بقول الكبر اللي هو اول ما بنيجي نتكلم عنه على خيبة ايه يعني، كبر ايه يا عم الشيخ، ده انا على قد حالي. قول العكس، قول حد يعني للأسف الشديد غلبان ومهضوم الحق. ايوه، ما هو الكبر مش لازم اكون يعني غني ولازم اكون عندي قدرات عشان اتكبر. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ثلاثة لا يحبهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم، منهم العائل المستكبر، غلبان، وللأسف الشديد اللي هو زي ما بيقولوا في الامثال اقرع ونزهي، اللي هو غلبان ومتكبر. يعني ممكن يكون بني ادم غلبان وبيتكبر؟ طب ده ايه ده؟ ما هو دي بقى من العجب العجاب بتحصل، اللي متكبرة بجمالها، اللي متكبرة بشهادتها، اللي متكبرة بالمستوى الاجتماعي والشهادة اللي تنالها، وبالتالي انت مش من مستواي وانت بتكلم مين؟ اما تعرفني؟ انت متعرفنيش ولا ايه؟ فيبقى مش واخد باله انه للأسف الشديد ده اللي قاطع بينه وبين ربنا، ويجي بعد كده يبقى ايه، بيلمع الشك. انا راجل اعرف ربنا، بروح اعمل عمرة وبحج كل سنة وبتصدق بكذا وحافظ لي كذا وشوية البرستيج التديني ده يعني بتاع كله يعني، وهو ده بقى كده الصورة اللي بتلمع قدام الناس، وقلبه فيه ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، عنده كبر وأشكال وألوان. هو التنمر ده جاي منين في المجتمع؟ التنمر ده جاي منين إلا من هذه الآفة الوبيلة؟ هو النهاردة الناس بتتريق على أي حد بيعمل بعض الأمور، والتدين بقى محل السخرية والتهكم. هو ده اسمه إيه؟ هو دي خفة دم ولا سخرية واستهزاء تنم عن كبر عياذا بالله؟ طب يا جماعة إزاي يبقى مش واخد باله من الخطر الشديد ده؟ لما يكون إنسان ربنا وصفه بأنه يئوس قنوط، وتبص على إحصائيات الاكتئاب في الدول الإسلامية أرقام مهولة، اكتئاب وكل شوية بقى أنا أصلا بروح أصلا أتابع مع إخصائي نفسي وكاتب لي على مضادات اكتئاب وأنا مكتئب ومش طايق نفسي وخلاص أنا بني أدم فاشل، فشلت في إن أنا أحقق ألف باء من الأمور اللي الناس عايشاها، بالذات بقى مع ظروف اقتصادية صعبة، مع ظروف اجتماعية صعبة، مع تأخر زواج، مع زواج وهو في الواقع طلاق نفسي لأنه مفيش جواز، لأن في طول الوقت تخيلات وسقف عالي في التوقعات يصطدم بالواقع فيجيله ويجيلها إحباط شديد، ويبقى مرضى الإحباط واليأس والقنوط. هو الآفة دي إزاي الإنسان مش غافل ازاي الانسان يبقى غافل عنها؟ ايوه دي من العقوبة، لما يكون انسان حتى الدين بالنسبة له مزاج، مطلبة معاه دلوقتي انه يتدين اهو يتدين، مش مطلبة معاه خلاص انا حر ما لم اضر. هو المسألة ماشية معايا كده، كل حاجة على مزاج، اختياراتي للأحكام الشرعية والفتاوى والمشايخ بالمزاج بالمزاج، سواء بقى مزاجي ده في الشدة أو مزاجي طبعا في التساهل، وسميه وسطية، ويخليك وسطي وخليك حلو كده ولارج ولطيف وكيوت وكل المعاني دي، فالدنيا تبقى ماشية كده. طب هو ده دين؟ وربنا بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو العيب ده مش عيب قاتل يودي لفين؟ عبودية هوى، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، رجل أصلا ولا إنسان أصلا عابد وعابدة الشهوات للأهواء بالمزاج، العيب القاتل ده إزاي الإنسان يغفل عنه؟ لما يكون إنسان، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في عيبه أنه قد وقع في المهلك، ثلاث مهلكات، شح مطاع، بني آدم بخيل، بخيل في المشاعر، بخيل بأنه يبذل شيء لله ويقول اسمه حرص، كل حاجة بقى نزيفها، نيجي للمتكبر نقول له أقسم بالله ده كبر، يقول لك هو أنا هسمع كلامك؟ انت مين انت اصلا عشان تقولي الكلام ده؟ اسمها عزة نفس يلي مش فاهمينها، دي اسمها عزة نفس. عزة نفس؟ التعزز بالحق ام التعزز بالباطل؟ فهو لو التعزز بالباطل بتتعزز باسمك وبتتعزز بوجهتك وبتتعزز بفلوسك، بتتعززي بالطبقة اللي بتنتمي إليها وبتتعزز بالجمال وبتتعزز بأشياء من هذا، تتعزز بالباطل يا فهم. إنما التعزز بالحق، أنا بتعزز أني مسلم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم فخر ديني، أنا بتعزز إن ربنا اصطفى الدين الحق فكنت من أهله وأبنائه، أنا أفتخر بإني أنتمي لهذه الأمة خير الأمم، ده محل فخري، مش بقول أنا باسمي ووضعي. فنزيف الأمور ونسمي الأمور بغير مسمياتها، فالبخيل يقول حريص، وهوى المتبع والمزاجية دي والمودية دي تبقى بالعكس تماما، تدل على ثراء الشخصية. بني آدم بيعمل كل حاجة، شفت قد ايه ثري في الشخصية؟ شفت قد ايه صاد؟ كل بقى حد النهاردة طلع موضة كده، اي حد اصلا تضرب في دماغه حاجة يقول لك شفت الصدق مع النفس، احنا مش منافقين زي الناس بتاعت الدين دول، ما بتسمعوش الكلام ده؟ احنا مش منافقين، احنا ناس وطن، ناس بنقول احنا اهل باطل عادي، ما بكدبش، مش احسن بقى من المزيفين دول اللي في الوش بيقولوا وتلاقيهم في الغرف المغلقة بيعملوا الهوايل؟ احنا ناس صادقة، فمن الاول خالص بنقولها بمنتهى الوضوح، ويبتدي بقى يستغل اي حالة من حالات انتكاسات او حالة من الحالات اللي يكون بيها اخطاء، يستغل بقى القصة ويعمل عليها شنة ورنة، عشان في الاخر خالص اهو، فنسمي اتباع الهوى صدق مع النفس، يسمونها بغير اسمها. هو النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، نسميه ثقة في النفس. ايوه هو فعلا في معنى لطيف اسمه الثقة، بس بالمفهوم الايماني والشرعي، مصدر ثقة الانسان عودني رب، أنا لما أجي أقول أنا واثق، واثق من إيه؟ واثق إن ربي لن يضيعني، يقيني بالله يقيني، هو ده اللي أنا أصلا مسك فيه ومتشعلق فيه، هو إيه؟ إنه ماليش غيره، وظني فيك يا أملي جميل، هو ده فمصدر ثقتي مش عشان أنا أقدر، ولكن بحول الله تبارك وتعالى وحسن ظني فيه بيمكنني، وربنا سبحانه وتعالى لا يضيعه بحسن ظني فيه، لأنه ربنا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وظننا أن ربنا سبحانه وتعالى يكبر بخطرنا، وأن ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا رشدنا، وأن ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا ويكرمنا ويعاملنا بما هو أهله لا بما نحن أهله، ده مصدر الثقة يا فندم، عشان الناس اللي بتقعد تقول الفرق بقى ما بين العجب والاعتداد بالذات والكبر والكلام اللي انتوا بتقولوه ده، وما بين انه يكون الانسان عنده عزة نفس فعلا وعنده ثقة في النفس. ايوة، الثقة في النفس مصدرها الاساسي عند المؤمن عودني ربي، هو ربنا معودني على كده بكرمه بفضله، والله الذي لا اله غيره انا مستاهل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم اكرم منان، منه الفضل وله الثناء الحسن، واللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا به من نعم ومن فضل ربي علي انه علمني ما لم اكن اعلم، وعلمني اعرف اعمل الحاجه الفلانيه دي، فهو ده مهارات وبعض الخبرات ربنا كرمني بيها، فالحمد لله، يبقى الانسان عنده الثقه اللي من فضل ربي علي، مش بقى بنسب الامر الى تعبي شقايا وجهدي وذكائي والمعيتي وعبقريتي، يبقى للاسف الشديد ما فهمش الخطر الوبيل اللي واقع فيه. فيا جماعه ايه الاخبار؟ هل فعلا الانسان مننا عارف عيوب نفسه؟ الامام ابن القيم بيقول إنه العلم مداره على 5 أشياء. الله يكرمكم بقى عشان تبقوا عارفين، ما بقاش النهاردة أشوف طلبة علم وممكن يكون اللهم بارك مجتهد في بعض العلوم الشرعية من عقيدة وفقه وتفسير ودراسة للسنة النبوية و وأهم حاجة لازم يكون متعلمها هو للأسف الشديد بعيد عنها. ما تزعلش بقى يا طالب العلم، إن حضرتك اللي بتتعلمه ده اسمه علم الصنعة، إنما مش ده العلم الذي يورث خشية الله. أمال إيه بقى اللي يورث؟ قال والله 5 حاجات اللي يستكملها استكمل القوة العلمية. أولها إيه؟ معرفته بربه سبحانه وتعالى، اللي هو الواحد بعد ما درس ده كله وسمع الدروس دي كلها، ممكن الواحد يعرف يجاوب على السؤال ده، بس إجابة مش إنشائية، مش إجابة تكتب في ورقة الامتحان. ورقة الامتحان المرة دي بتكتب بما في الجنان، بما في القلب. تعرف تكلمني عن ربنا؟ تعرف تحببني في ربنا؟ تعرف تخليني مشتاق للقاء ربنا؟ تعرف تخليني فعلا أذوب شوقا وأكون على حال موسى وعجلت إليك ربي لترضى؟ تعرف تخليني آنس بالله سبحانه وتعالى، أبقى فعلا في رياض حب الودود سبحانه وتعالى؟ تعرف تكلمني كده معرفته بربه؟ تعرف فعلا تخلي في قلبي تعظيم ذي الجلال؟ تعرفي فعلا تخلي الانسان مننا قلبه اكثر خشية واكثر ورعا واكثر تقا من معرفته بعظمة العظيم سبحانه، ولا ايه الاخبار؟ ادي اول معرفة. المعرفة التانية بقى وهنا محل الشاهد. قال معرفته بنفسه. هو الواحد مننا يا جماعة يقدر يقول أنا دلوقتي حاسس بنفس الأمارة وبعرف إمتى بتبقى لوامة وإمتى بتبقى مطمئنة والحمد لله بقيت عارف هي إمتى بتستأسد علي، إمتى بتبقى أمارة بالسوء، لما بيحصل إيه؟ أنا النهاردة قصرت في الورد، أنا النهاردة ما أعنتش على نفسي لإني للأسف الشديد ما خدتش بالي من موضوع الصلوات. الصلاة هي اللي بتعين الإنسان على نفسه، فعشان كده نفس الأمارة قاعدة بتلح عليا بفعل الخطأ الفلاني ده. رد اتكلم، ما ينفعش تبقى هفية، اللي يقولك كلمة ترد عليه بعشرين، أيوة خليك جامد كده، اوعي جوزك يقولك كذا وتسكتيله زي ما السوشيال ميديا بتقول، اوعي وإلا هتبقي واخدة على دماغك طول عمرك، وهو هتسكت لها امال يعني هي اللي تبقى ماسكة الموضوع وهي اللي تركب وتعمل وتسوي. إياك، وفين رجولتك يا راجل، ونقعد نسخن ونعمل ونسوي. نفس أمارة، فلازم أبقى واخد بالي. وإمتى بقى بتبقى لوامة؟ لأن اللوامة واحدة من اتنين، يا إما بتلومه على فعل الخير فدي من النفس الخبيثة تبع النفس الأمارة بالسوء، وإما تلومه على فعل الشر وهنا تبقى أقرب إلى النفس المطمئنة وسبيل إلى اطمئنانها. هل بعرف كده ولا ما بعرف؟ بعرف إمتى بتتشكل نفسي بالأشكال دي وبالأحوال دي وأسباب الكلام ده ولا لا. رقم ثلاثة في المعارف، قال معرفته بعيوب نفسي. هل أنا أعرف هذه العيوب؟ أعرفها إزاي؟ أعرفها رقم واحد، قالوا بل الإنسان على نفسه بصيرة، اللي أنا قلت عليها نبطل حيل نفسي. يعني الواحد يقول لنفسه بقى اطلع من دول، يعني بص انت ممكن تلبس القناع قدام اي حد لكن بلاش تبقى كذاب مع نفسك، لان دي بقى اخطر ما يكون من العلل والامراض والافات. اصل نبتديها من البداية بالصدق مع النفس، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فنبقى واضحين. إنما أنا كتير جدا لما بيجي الناس بالاستشارات ويبتدوا يعرضوا مشاكلهم ونبتدي نوجههم في بعض الأمور ألاقي الإجابة كده، أنا أول مرة أكتشف الموضوع ده في نفسي، أنا أول مرة أكتشف إن أنا فعلا عندي المشكلة الفلانية، أنا كنت شوخ بالي أبدا منها. عشان إيه؟ عشان الحيل النفسية، عشان المراوغات والمخادعات النفسية، عشان بيعمل حيلة اسمها التبرير والتسويغ، أي حاجة بيسوغها لنفسه، بيحللها لنفسه، بيعتذر لنفسه، وبالتالي هي المشكلة مش فيا، هي في مشكلة في المجتمع، هي المشكلة في ان اهلي معلمونيش الكلام ده. منهم لله بقى نعمل ايه، ربنا يصلح حالهم ويهدي امورهم، لكن معلموناش كده. هي المشكلة في مراتي، هي مراتي لو كانت قايمة بدورها ما كنتش انا وقعت في الفتن. هي المشكلة في زوجي، اصله ما بيهتمش بيا ومن ساعتها وانا عندي المشاكل كلها. هي المشكلة في البلد، هي المشكلة في اي حد مش انا. وبلاش تقولي انا عشان ما يجريش احباط. هي المشكلة انا طول الوقت اللي مريحني ان المشكلة طلعت في اي حد. فاعمل ايه بقى؟ اسوغ لنفس الخطأ، اسمها حيلة التبرير، وزي ما قلنا في حيلة الاسقاط، وفي حيلة الانكار اللي هو لا لا لا لا لا, لا انا مش كده. انا فاكر كويس قوي اني كنت بعمل استبيانات بعد دروس التربية لمجموعة من الناس، فبعد ما كنا نخلص الدرس نبتدي بقى نسمع اراء الاخوة والاخوات ويبعتوا بكلامهم. فكانوا دايما يحصل لهم كده، يجي يقولوا ايه ده؟ ده انا اصلا لما قلت اعراض مرض العجب ده بالظبط، ده انت لما قلت الاعراض بتاعة الكبر ده ايه ده؟ انا فاكر مرة كنت عامل سلسلة عن النفاق، فبنتكلم عن صفات المنافقين الشباب واحنا قاعدين، بقوا يعني من كتر سخريتهم على انفسهم يقول هي ولا واحدة بتجلي، يعني نفسي واحدة تجلي، هو كله ده الكتاب بالظبط. ايه ده؟ هو احنا كده واحنا مش دارين؟ ومن هنا والله المشاكل كلها، لما نقول من كدر قدر عليه. فاول حاجة يا جماعة اعرف عيب نفسك بايه، انك تبطل مخادعات، بل الانسان على نفسه بصيرة. رقم اتنين، اتعلم علم التزكيه. اقرا الكتب اللي قلت لك عليها، قلت لك عليها من ربع المهلكات في كتاب الاحياء او اي مختصر من مختصرات الاحياء، منهج القاصدين، مختصر منهج القاصدين، موعظه المؤمنين للشيخ القاسمي، اي كتاب من هذه الكتب امسك ربع المهلكات واقرا بقى في عيوب النفس، واهتم جدا بدراسه هذه الاشياء، علم التزكيه وكل ما يصب فيه الصحة النفسية، بس بالمفاهيم الشرعية وليست بالمفاهيم الغربية. عايز أعرف عيب نفسي؟ قالوا اسمع لنصيحة الناصح. إن ساعات ربنا سبحانه وتعالى يجري على لسان حد بينصحنا مشكلتنا. ممكن حد دلوقتي من حضراتكم يكون ربنا سبحانه وتعالى مشغلني عشان إنه يجري على لساني حاجة، وانا ما اعرفش اي حد من حضراتكم اصلا مشاكله ايه ولا وضعه ايه، وربنا سبحانه وتعالى يلهمني ويجري على لساني كلام عشان يوصل له مشكلته ايه وعلاجه ايه. فنصيحة الناصح، والعكس بقى انه يسمع حال خصومة الخصم. خصومة الخصم تلاقي ايه؟ اتنين متجوزين، وطول ما هو مهنيها وطول ما هي قايمة أصلا باحتياجاته ساكتين عن كل حاجة، والله بقى يعني مأثر في حاجة، هي عندها تحفظات على بعض التصرفات، هو نفس القصة ما بيتكلمش. وأول ما اختلفوا بدأوا يقولوا كلام أصلا أبعد ما يكون عن ما كانوا عليه. ليه؟ بدأ بقى كل واحد يطلع انطباعاته السلبية عن الطرف الآخر، تكتب خصومة، هتلاقي كده اسمعوا الناس وهم بيكونوا مثلا في سرعات وصل الطلاق، هو عايز يطلع في الآخر خالص يقول والله أنا عملت اللي علي وهي المشكلة عندها، فيبتدي يطلع فيها كل المشاكل بقى عشان يطلع قدام الناس كلهم إن هو كده زي الفل، وهي نفس الحكاية، فأنا في الآخر خالص يعني أطلع بقى أنا اللي سبب في كل المشاكل وأنا المقصرة وأنا اللي كذا، ده هو اللي كذا وكذا وكذا. فالعلماء قالوا ساعات بقى يقول الخصم أشياء تلفت النظر، وساعات طبعا يكون متجاوز ومتجني وظالم، فأكيد لو قال حاجة بأدلة وبينات ويفكر الواحد بشوية أشياء يقف عندها ويقول ربنا أجر على لسانه الأشياء دي عشان ينبهني وآخد بالي، فبالتالي أقف مع نفسي كده واقفة وأقول أنا مشكلتي فين؟ أنا عيبي إيه؟ فيا ترى يا جماعة لو فعلا اتسألنا الأسئلة دي هل هنعرف إحنا مشكلنا فين؟ هل فعلا أنا عارف من أين يأتيني الخلل؟ أين الخلل؟ ربنا قال للصحابة رضوان الله عليهم يوم أحد وهم على هذا الحال، فأحنا النبي صلى الله عليه وسلم بيننا خير خلق الله، ودول المهاجرين والأنصار صفوة خلق الله خير القرون، وننهزم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. طيب كل كلمة بقولها ناخد بالك، هل أنا بقول قل هو من عند أنفسكم إني أقصد جلد الذات. إيه اللي جلد الذات؟ اللي هو واحد أصلا عنده إحباط وطول الوقت هو شخصية يئوسة قنوطة وعنده مشكلة في هذا الجانب، فطول الوقت أنا مش نافع، أنا إنسان فاشل، أنا لما سمعت أصلا كلامك ده ازددت تأكدا أني مش هنفع، أني مش نافع خالص، أنا تقريبا كل المشاكل اللي أنت بتتكلم فيها دي عني. يا سلام، أنا ما بقولش كده. أما ليه؟ ما هو خلاص مش كل هو من عندي أنفسكم وهي المشكلة فيا وأنا أصل الداء وثقب الأذن أنا المتسبب فيه وحرب المسلمين والأقصى أسير بسببي، ما هو خلاص كل هو من عندي أنفسكم. لا مش كده. أما ليه؟ إنه الإنسان مننا يبقى فاهم إنه لا ملاك ولا شيطان. أنا مش معصوم وعندي أخطاء وأنا مش بأنكرها، أنا عارف إن في أخطاء وعندي سلبيات وأسأل الله عز وجل أن يطهرني منها وأن يقيني شر نفسي، وإن أنا لو وكلت إلى الجانب السلبي اللي فيا ده أهلك لا محالة. لكن برضو الحمد لله ربنا اصطفاني، وكفاية أن اصطفاني بالإسلام، والحمد لله بحاول وعندي بعض الأشياء اللي ربنا امتن علي بيها، وبالتالي أنا شايف الموضوع بالتوازن ده، ده جلد ذات، بعرف أفصل بين ذاتي وبين تصرفاتي. فلما أجي أعالج موضوع عيوب النفس ده أبتدي أخده بمنتهى الجدية وأخد الموضوع باعتباره، أنا حاسس أن عندي أعراض المشكلة الفلانية زي بالضبط الأمراض الجسدية. مش هينفع، أنا فعلا عندي بعض الحاجات والموضوع ده ممكن يتطور زي ما فهمت من الدكاترة، وإنه ده ممكن يعمل لي مضاعفات كبيرة فأنا لازم أخد بالي. واحد عنده سمنة، فأنا مش هقعد بقى طول الوقت عندي المشكلة دي وبعدين المضاعفات بتاعتها كل شوية يحصل لي مشاكل في القلب، عندي شوية مشاكل في الحركة، بقى عندي أمور، أنا لازم أخد بالي وأقف وقفة حاسمة وابتدي فعلا أنظم أكلي وابتدي فعلا أمارس رياضة وفعلا أخذ الموضوع بمحمل الجد وابتدي أصوم الصيام اللي يعني على حل هذه المشكلة. إنما بقى في نفسي كده وأقول ما هي خلاص عكت عكت، يعني كمان هتحرموا علينا الأكل، هي ناقصة، ما الواحد خلاص. يبقى للأسف الشديد هو بيحكم على نفسه بالهلال، يبقى ينسى بقى حد هذه الأمور كلها، لأنه ربنا عقبه هذه العقوبة فنسي عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، وبالتالي لا يخطر على باله أن يزيلها وأن يصلحها، وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك، فهو مريض مثخن بالمرض ومراضه متارام به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. هو للأسف الشديد مش ده حاصل، إنه يكون إنسان مثلا من أمراض قلبه الغفلة، فهو سرحان طول الوقت ويقول لك أنا مشكلتي في الشتات، مشكلتي في التوهان، مشكلتي إن أنا ما بعرفش أركز طول الوقت. طب مش دي مسألة صعبة؟ ولا أنت شايفها نزل برد تخلص يعني في يومين كده وتقعد ترتاح فيهم شوية وتاخد لك كم كبسولة لطيفة وتبقى زي الفل وتشتغل فيتامين سي وهتبقى زي الفل، ولا ده كانسر، ولا ده مصيبة كبيرة؟ هل بقى أمراض القلب دي سواء كان يمرض هذا القلب بالغفلات ويمرض هذا القلب بما ذكرنا من علل ومن كوارث لو بقت في القلب تفسد هذا القلب عياذا بالله، يفسد هذا القلب بالنفاق، يفسد هذا القلب بأن يكون مستحوذ من قبل الشيطان، لأنه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يبقى قلب مريض بالشهوات ومريض بالشبهات، ويبقى هو ولا كأن في حاجة بتحصل أصلا. ونحن نأتي الله بقلب، إذ جاء ربه بقلب، فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم، ولا في دماغه بقى جنة ولا في دماغه مصير، وقت الله يحلها الله. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم. يا سلام بقى على الإمام ابن القيم لما الواحد بيحس أنه هو بيكلمه وهو قاعد معاه النهار. الراجل المتوفى 751 تحس كده وهو بيكتب بقلم ابن هذا العصر، بيتكلم في زمنه أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم. أمال الإمام ابن القيم لو جه في زمن السوشيال ميديا كان هيقول إيه؟ أمال لو جه في زمن الإنترنت وما أحدثه الإنترنت في حياتنا كان هيقول إيه؟ أمال لو شاف الناس النهاردة بتصرف وقتها وأصلا رسملها في إيه؟ كان هيقول إيه؟ يقول لك أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس، بيع الغبن، اللي هو لما تيجي تقول فلان الفلاني بيحرق دلوقتي السعر وبيحرق الفلوس والدنيا، بيبيع أصلا خسران، بيع خسران أصلا، بيع الغبن، بيع الخسران. وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن يوم القيامة، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، والتجارة التي اتجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته، فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها. للأسف الخاسر الحقيقي الذي ظن أنه من الرابحين وهو من الأخسرين أعمالا. يبقى فاهم، أيوة أنا كنت ناجح في الدنيا وأنا عرفت أعيش، حققت كل رغباتي وحققت كل ملذاتي، طب وعملت إيه لأخرتك؟ عملت إيه للمصير الحتمي؟ وعملت إيه ليوم الحساب والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ قال فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها، وكان سعيهم لتحصيلها، كان فرحهم بها، وكان حزنهم على فقدها، ما كانش أصلا بيفرق معاه. والله النهاردة بقى الورد ضاع، يعني يتعوض بكرة، إنما الصفقة راحت يأكل أصابعه حسرة. فتبني أنا كده طول الوقت خايب، ما كانش ينفع حاجة زي كده أفوتها، دي ساعة الحظ، دي ساعة الحظ ما بتتعوضش، يعني يبقى في أشد الندم. إنما لو فاته ورده، ولو فاته حزبه، ولو فاته مجلس العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين كوموين، عربيتين آخر موديل من موديل السنة، أفخم وأفخر العربيات. قول لي بقى عربية من اللي تعمل 10 مليون النهاردة مثلا، لو واحد كان عنده فرصة انه ياخد عربيتين من دول، وللاسف ما راحش المشوار اللي كانوا بيفرقوا فيه. كان في واحد من الاغنياء جات في باله كده وراح موزع عربيات، وهو ما راحش اليوم ده على انه كان بيعرفه وكان بيروح المكان ده كل فتره، بس ما راحش اليوم ده. ده يعمل ايه في نفسه اللي فاتوا الصفقه العظيمه دي؟ والله ممكن تلاقي واحد من دول يمسك قلبه ويجيله سكته فيه، انه يا حسرتي ان بقى يفوتني حاجه زي كده. انما لان ياخدوا احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين، انما رحت الدرس والنهارده اصلا ما حضرتش عادي. يعني هو ايه يعني فاتنا امين؟ يعني ايه يعني ما تعلمتش ايتين؟ يعني ايه يعني الدرس راح؟ يعني هو بقى بجد كده؟ يعني لو الدرس اللي انا محافظ عليه فاتني النهارده، بقعد بقى متضايق جدا، انا كنت عايز اصحى واسمع الدرس واكمل السلسله وابقى مركز، ابقى متضايق قوي كده ولا عادي؟ يعني ايه المشكله؟ ابقى اسمعه بعد كده بقى اي حاجه وخلاص. ادي الفرق ما بين ناس هي عمال الاخره وما بين ناس هي خدام الدنيا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من عمال الآخرة وممن آثروا الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، فأذهبوا طيباتهم حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها. ربنا يقول في صدر سورة يونس: رضوا بالحياة الدنيا واطمأنت، رضوا بالحياة الدنيا فوق طابت إليهم واطمأنوا إليها. شوف أخطر ما يمكن أن تراه في هذه الآية، آية تستوقف الإنسان إلى أبعد حد، إنه ربنا سبحانه وتعالى حكم على البني آدم ده اللي رضى بالحياة الدنيا واللي اطمأن إليها، خلاص هي الدنيا حلوة إلى أبعد حد. تخيلوا بقى ربنا سبحانه وتعالى قال انه اللي مش مركز شوية: والذين هم عن آياتنا غافلون. بص بقى ربنا قال ايه: اولئك مأواهم النار. يا نهار ابيض، يعني عادي؟ يعني انا شايف ان الدنيا حلوة يعني، فما صدقت اصلا يعني اطمئن الى الدنيا، ما فيهاش حاجة دي. افتكر اتكلمت مرة حد من الاغنياء فلفت نظره إلى هذه الآية، قعد بقى يفرك ويجادل: لا لا لا، الآية دي في الكافرين، الآية دي مش زي ما أنت فاهمها، لا راجع كويس، لا لا لا لا، إيه إيه إيه يعني إيه إن الواحد لو مطمئن للدنيا والدنيا حلوة معاه حبتين ثلاثة إنه تقول لي أولئك مأواهم النار؟ لا لا، هي مش المعنى ده كده، أنا هراجع أكيد قالوا حاجة تانية. ليه بقى؟ عشان لمسته، فبدأ يحاول بأي حال من الأحوال إنه يكذب: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سلم يا رب سلم. وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، أي بحاضر. باعوا واشتروا إيه؟ باعوا أصلا أخرتهم واشتروا العصفور اللي في اليد خير من الألف اللي على الشجرة، فباعوا هذا بذاك وقالوا هذا هو الحزم. أيوة يا عم كبر دماغك، هو ده الكلام، قرش في ايدك احسن من اي حاجة تانية. ويقول احدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، اللي انت شايفه خده، انما اللي تسمع عنه ده سيبك منه. وكيف ابيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار اخرى غير هذه؟ وينضم الى ذلك ضعف الايمان وقوة داع الشهوة ومحبة العاجلة، محبة الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة، والتشبه ببني الجن. ما الناس بتعمل كده؟ أنا مش عارف والله المشايخ دي عايزة تعمل فينا إيه، وكل الناس كده يا عم. هو ايه؟ طب ربنا بيقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، ده هيعمل فيها ايه بقى؟ ربنا بيقول اهو وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون. طب يبقى الكثرة دي هتنفعني فين؟ ويقول والتشبه ببني الجنس، فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغابن يوم القيامة ظهر له الغب الخسارة في هذه التجارة فتتقطع عليها النفوس حسرات، عشان كده ربنا سماه يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباقي وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم، وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة. دنيا إيه اللي الإنسان يضحي عشانها؟ الدنيا اللي كانت دار مرار ونكد وهموم ومنغصات واطلع من هم أجد هموم، هي دي اللي أنا عشانها أصلا أبذل آخرتي؟ عارفين لما واحد مثلا يكون متزوج من امرأة عفيفة خلوقة دينة جميلة فيها كل ما تهفو الأنفس إليه، وبعد كده الإنسان الخسيس يروح متجوز واحدة أصلا عاهرة وإنسانة سيئة من كل ما تعنيه الكلمة، تقول له يا أخي يعني حتى استنبط، يعني يا أخي حتى بدل ما تقع الوقع الوحل دي، يعني كنا ممكن نقول لو اخترت حاجة يعني قريبة حاجة أفضل حاجة ماشي زي الزوجة اللي انت متزوجها كنا قلنا يعني، إنما تاخد وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يبقى ده إنسان خسيس ولا لا؟ طب بقى اللي بيؤثر الدنيا على الآخرة، اللي للأسف الشديد يبيع الرصيد اللي ينبغي أن يكون أهم اهتماماته رصيد الإيمان، رصيد الوصال بالكبير المتعال، رصيد المصير بهذا المتاع الحقير، فيقول فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في حقيقة الأمر كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القرار البتة. وهي الدنيا كده، عمركم قد إيه؟ بالله بالله أنت حاسس إن الرقم ده ينطبق على حياتك؟ ها؟ أنت عندك كم سنة؟ أنت عندك كم سنة؟ بالله الرقم ده بينطبق على حياتك؟ يعني أنا النهاردة عندي 40 سنة، حاسس إن هم 40 سنة؟ إن أنت عشت 40 سنة وعملت وسويت 40 سنة، والله يا خالص الدنيا من وإلى وإلى لغاية ما الواحد ما حس كده العمر بيجري بالواحد، والله والعمر قصير ولا يحتمل التقصير. أنت حسب إن أنت فعلا 50 سنة، أنت حسب فعلا إن أنت 30 سنة، أنت ولا نسبة لهذه الدنيا بالنسبة للآخرة. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سلم يا رب. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ. وقال: كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة. فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار، هي دار الحيوان، دار الحياة الأبدية السرمدية، الحياة الحقيقية ودار البقاء، رأوا من أعظم الغب والخسارة بيع دار البقاء بدار الفناء، فاتجروا تجارة الأكياس الأذكياء ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس. فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم، عمل لأخرته، عمل للحياة الحقيقية، اشتغل لرصيد الآخرة. ودايما أقول لكم دايما كلمتين على لسانكم: أخرتي وعيوبي. والدرس كان بيتكلم في المعنى ده، أخرتي وعيوبي، دول شغل الشاغل. أنا أهم حاجة أتلافى عيوبي وأعمل لأخرتي. فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، وكل أحد في هذه الدار الدنيا بائع مشتر متجر، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فيا ترى سنعتق أم نهلك ونوبق؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة. فتاجروا أيها المفلسون، اللي فعلا يخاف الإفلاس يوم أن يلقى رب الناس، يبقى عليه إنه دلوقتي يبذل شيء، إنه يتصدق بصدقات فيبذل ماله، إنه يتحمل فعلا حمل لهذا الدين في شيء. اهتموا يا جماعة بهذه الأبواب، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله بما يتيسر في كل باب من أبواب الطاعة. اجتهدوا في طلب العلم، اجتهدوا في أن نخدم دين ربنا في حاجة، ندعو إلى الله عز وجل، نخفف المنكرات، نحاول نبقى فعلا رايات إصلاح، نبقى منارات هدى، نعمل شيء لديننا، نعمل شيء لأخرتنا. ويا من لا يقدر على هذا الثمن، ها هنا ثمن آخر. فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. وما الثمن؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون. جدد توبتك، تعبد بشيء، أكثر من حمد الحميد سبحانه. عليك أن تكون طالبا للعلم من يسيحون في الأرض لكي ينالوا الخير، من أهل الصلاة الراكعون الساجدون، من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وممن يكون بينه وبين الحرام حواجز فيحفظ نفسه من خطرها، والحافظون لحدود الله. وساعتها إنها السعادة. وبشر المؤمنين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم بلغنا الشهادة، اللهم بلغنا الشهادة، اللهم بلغنا الشهادة. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة، وتشغله بأسباب التجارة الخاسرة، فيبقى من خدام الدنيا لا من عمال الآخرة، وكفى بذلك عقوبة، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. ونعوذ بالله من شر الدنيا، ومن شر أنفسنا، ومن شر الشيطان وشركه، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، نعوذ بالله أن نقول ولا نعمل، ونعوذ بالله أن نعلم فلا نعمل. ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه وحده بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.